بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير في هذا البرنامج فقه الإمام البخاري. في مطلع هذا اللقاء أرحب بكم فضيلة الشيخ، فأهلا وسهلا بكم. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. إخوتنا المستمعين الكرام، كان الحديث في الحلقة الماضية حول فقه الإمام البخاري، وهل هذا الإمام المحدث العظيم هل هو أيضا إلى هذا فقيه مجتهد؟ وقد تحدث فضيلة الشيخ عن هذه القضية وأوفاها حفظه الله في اللقاء الماضي. وفي هذا اللقاء أود منكم فضيلة الشيخ أن تتحدثوا عن أهمية الحج عند الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. قبل الإجابة على ما طلبت، أريد أن أنبه إلى أن اختيارات الإمام البخاري في الحج كثيرة، لا يمكن أن نأتي عليها كلها، بل نأتي على مسائل منها نرى أن الحاجة داعية إليها. فحقيقة البرنامج من فقه الإمام البخاري وليس فقه وليس الإمام فقه مع أن المشروع الكبير هو فقه الإمام البخاري على جهة العموم، يعني بدءا من أول الكتاب إلى آخر إلى نهايته إن شاء الله تعالى. الإمام البخاري رحمه الله تعالى ترجمة كبيرة اسمها كتاب الحج، في رواية الأصيلي وهو أحد رواة الصحيح المناسك، ليشمل الحج والعمرة، والأمر كذلك. تحدث الإمام البخاري عن الحج ثم عن أحكام العمرة. الإمام البخاري رحمه الله تعالى قدم كتاب الحج على كتاب الصيام، خلافا لما عليه جماهير أهل العلم ممن صنف على الأبواب، جلهم أو كلهم قدموا الصيام على الحج. وسبب ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهم في قول بني عن النبي عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. هذه الرواية المتفق عليها عند الشيخين البخاري ومسلم. الإمام مسلم خرج رواية أخرى وفيها تقديم الصيام على الحج: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والصيام، صيام رمضان، والحج. قال الراوي لابن عمر: الحج وصوم رمضان. قال: لا، صوم رمضان وحج. وهذه محل مثار إشكال، كيف يخرج الشيخان تقديم الحج على الصيام؟ يتفق البخاري ومسلم على تخريج رواية تقديم الحج على الصيام، مع أنه أنكر على الراوي الذي استدرك عليه. ولذا مسلم بنى كتابه على الحديث المتضمن لهذا الإنكار، فقدم الصيام على الحج. الإمام البخاري بنى ترتيب كتابه على تقديم الحج على الصيام، لما ثبت في الحج من نصوص هي فيها من الوعيد والتشديد أكثر مما جاء في الصيام، ولو لم يكن في الباب إلا قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذا قال، ومن كفر. أمر عظيم، يعني ليس الأمر بالسهل. من لم يأتي مثل هذا في الصيام. على كل حال، وقع في صحيح مسلم من رواية سعد بن عبيدة عن ابن عمر تقديم الصوم على الحج، قال: فقال رجل: والحج وصيام رمضان؟ فقال ابن عمر: لا، صيام رمضان والحج، هكذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مفهومه أنه لم يسمع تقديم الحج على الصيام، لكن النووي رحمه الله تعالى أبدأ احتمالين. احتمال الأول أن ابن عمر سمع الحديث على وجهين، سمع ابن عمر الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام على وجهين: مرة بتقديم الحج، ومرة بتقديم الصيام، لا سيما وأن الواو لا تقتضي ترتيب، لا تقتضي الترتيب. فنسي ابن عمر الرواية الأخرى حينما أنكر على هذا الرجل المعترض، نسيها. نعم. وإن كان ابن عمر وإن كان ابن حجر رحمه الله تعالى يربأ بابن عمر أن يكون نسي، نعم، نعم، ويجعل الوهم ممن دونه، ممن روى عن ابن عمر، نعم، نعم. لكن قضية الإنكار، نعم، قضية الإنكار ممن؟ من ابن عمر، من ابن عمر. نعم، نعم. كأن ابن حجر في كلامه هذا يرجح تقديم الصيام على الحج كقول الجماهير، وأن الرواية التي وقف في التي التي ورد فيها تقديم الحج على الصيام وهم ممن روى عن ابن عمر. نعم، نعم. يقول قال ابن حجر في هذا إشعار، يعني في بعد في هذا يعني الإنكار، نعم، في هذا إشعار بأن رواية حنظلة التي في البخاري مروية بالمعنى، إما لأنه لم يسمع رد ابن عمر على الرجل لتعدد المجلس، أو حضر ذلك ثم نسيه، ويبعد ما جوزه بعضهم أن يكون ابن عمر سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام على وجهين ونسي أحدهما عند رده على هذا الرجل. يقول ووجه بعده أن تطرق النسيان إلى الراوي عن الصحابي أولى من تطرقه إلى الصحابي. كيف هو في رواية مسلم من طريق حنظلة بتقديم الصوم على الحج، ويؤيده ما وقع عند البخاري في التفسير بتقديم الصيام على الزكاة، أفيقال أن الصحابي سمع على ثلاثة أوجه؟ هذا مستبعد والله أعلم. هذا رأي ابن حجر. النووي رحمه الله تعالى أبدأ احتمال آخر، وهو أن ابن عمر أيضا روى الحديث على وجهين، لكن لما اعترض عليه هذا المعترض الذي لا علم له بهذا الحديث أصلا إلا من طريق ابن عمر، نعم، نعم، وأنكر عليه قال لا، صيام رمضان صوم رمضان والحج قال لا، الحج وصوم رمضان قال لا، الحج صوم رمضان والحج أنكر عليه ابن عمر، يريد أن يؤدبه، يريد أن يؤدب هذا المعترض، وأنه ليس له أن ينكر ما لا علم له به، نعم، وأنه عند ابن عمر الوجهين، فإنكاره عليه من باب التأديب وإن كان كلامه موافق للرواية الأخرى. الإمام البخاري رحمه الله تعالى اعتمد رواية تقديم الحج وأيد ذلك بقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، فالآية مشعرة بعظم شأنه، وقد ورد أحاديث وآثار تدل على ذلك مما لم يرد نظيره في الصيام، يعني جاء عن أبي عن عمر رضي الله عنه، انظر إلى من كان ذا جدة فاضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلم ولم يحجوا، انظر إلى من كان ذا جدة ولم يحج فاضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين، ومثله عن علي فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا. المقصود أن جاء في الحج من التأكيد ما لم يرد نظيره في الصيام، وهذا منحى الإمام البخاري وجهة نظره. وأبدأ الحافظ بن حجر رحمه الله في مقدمة فتح الباري نقلا عن شيخه البلقيني في مناسبات الأبواب لصحيح البخاري قال اختلفت النسخ في الصوم والحج أيهما قبل الآخر. نعم، قوله اختلفت النسخ في الصوم والحج أيهما قبل الآخر، هذا يدل على أن بعض نسخ الصحيح قد يكون فيها الحج الصوم مقدم على الحج كصنيع الجماهير. نعم، وكذا اختلفت الرواية في الأحاديث وترجم عن الحج بكتاب المناسك ليعم الحج والعمرة، يعني في رواية الأصيلة التي سبقت الإشارة إليها، وما يتعلق بهما، وكان في الغالب من يحج يمر بالمدينة الشريفة فذكر ما يتعلق بزيارة النبي عليه الصلاة والسلام وما يتعلق بحرم المدينة، والمقصود الزيارة الشرعية زيارة المسجد. نعم، لأن زيارة النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته غير مشروعة، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. قلت القائل بن حجر هنا فضيلة الشيخ هل وقفتم على مخطوط أو مطبوع ورد فيه التقديم؟ لا أبدا، لم أقف جميع النسخ التي وقفنا عليها على هذا الترتيب. نعم، على هذا الترتيب. يقول بن حجر ظهر لي أن يقال في تعقيبه الزكاة بالحج، يعني ترتيب، وإن كان اعتماد البخاري على الآية، نعم، وعلى الرواية المتفق عليها، إلا أنه من حيث المعنى بن حجر يرى أن تقديم الحج على الصوم وتعليق الحج بالزكاة، نعم، من حيث المعنى أيضا له وجه. يقول ظهر لأن يقال في تعقيبه الزكاة بالحج أن الأعمال لما كانت بدنية محضة، لما كانت بدنية محضة ومالية محضة وبدنية مالية معا رتبها كذلك، فذكر الصلاة لأنها بدنية محضة، نعم، ثم الزكاة لأنها مالية محضة، نعم، ثم الحج بدنية ومالية، نعم. ولما كان الصيام هو الركن الخامس المذكور في حديث ابن عمر والنبي الإسلام على الخمس، عقب بذكره وإنما أخره لأنه من التروك، لأنه من التروك. والترك وإن كان عملا أيضا لكنه عمل النفس لا عمل الجسد، فلهذا أخره، وإلا لو كان اعتمد على الترتيب الذي في حديث ابن عمر لقدم الصيام على الحج، لأن ابن عمر أنكر على من روى عنه الحديث بتقديم الحج على الصيام. ظاهر كلام ابن حجر، نعم، يعني يقول هذا الترتيب، العبادات لما كانت بدنية محضة يعني كالصلاة، أو مالية محضة كالزكاة، أو مالية وبدنية، نعم مالية بدنية معا كالحج، رتبها على هذا الترتيب، فجاء بالصلاة ثم الزكاة ثم الحج. الصيام كونه ترك بدني ولا مالي؟ بدني أو نفسي؟ بدني. وكان نعم. الإمام ابن حجر، ابن حجر يقول لما كان الصيام أخر، لما كان الصيام وهو الركن الخامس المذكور في حديث ابن عمر بن الإسلام على خمس، عقب بذكره إنما أخره البخاري لأنه من التروك. والترك وإن كان عملا، الترك عمل عند أهل العلم، إلا أنه عمل النفس، لأنه عمل النفس. يقول يقول الصحابي لئن قعدنا والنبي يعمل فذاك منا العمل المضلل، يعني قعدوا عن مشاركة النبي عليه الصلاة والسلام في بناء المسجد، تركوا العمل مع النبي عليه الصلاة والسلام، فسمى تركه عملا. نعم الترك عمل لكنه عمل نفسي، فتقدم الأعمال البدنية التي تزاولها الجوارح على الأعمال النفسية، نعم، التي هي التروك. نعم. والترك وإن كان عملا أيضا لكنه عمل النفس لا عمل الجسد، فلهذا أخره، وإلا لو كان اعتمد على الترتيب الذي في حديث ابن عمر لقدم الصيام على الحج، لأن ابن عمر أنكر على من روى عنه الحديث بتقديم الحج على الصيام، وهو وإن كان رد على وهو وإن كان قد ورد عن ابن عمر من طريق أخرى كذلك، فذلك محمول على أن الراوي عنه روى عنه بالمعنى ولم يبلغه نهيه عن ذلك، والله أعلم. هذه وجهة نظر ابن حجر، وأن الراوي وهم في تقديم الصيام الحج على الصيام، الحج على الصيام، واعتمد في ذلك على إنكار ابن عمر على هذا الرجل الذي استدرك عليه. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ونفع بما قلتم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، بهذا نصل إلى ختام وقت هذه الحلقة من هذا البرنامج مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وبما قلنا، إنه جواد كريم. نلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم بخير في حلقة مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.